انتصر الحواريون ودخل معهم الروم وعاشوا 70 سنة على الدين الحق، واليهود أذل مهانين كالكلاب أمامهم. عرف اليهود ماذا يصنعون، فتنصر من تنصر منهم وبولس، ودخلوا باسم النصرانية وأفسدوا دين النصارى، فأصبحوا وثنيين يؤلهون 3. أحببت أن تفهموا معنى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الذين حاربوا عيسى وأرادوا قتله وقتلوا وصلبوا من مثل لهم وشردوا فترة من الزمن نصر الله أولئك المؤمنين، احتضنهم الروم الرومان ودخلوا في دين الله وأصبحوا أعز ظاهرين على اليهود الأذلة. 5 سنة؟ 70 سنة. فعرف اليهود وهم أمكر خلق الله، قالوا إذن نفسد عليهم هذا الدين ويهبطونا كما فعلوا بنا، فدخلوا في النصرانية بالحيل والمكر كما دخل رجال الكنيسة في الإسلام باسم الطوق وجماعات التصوف ومزقوا أمتنا وهبطوا بها. تعرفون هذا ولا لا؟ كم من واحد يدخل شيخ طريقة بالنسبة ويلتف حوله المؤمنون ويعطيهم الطريقة 10 سنين ويعود إلى ربه يلبس البغنيطة. والله العظيم. إذن هكذا فعلوا، أفسدوا الديانة المسيحية فتحولت إلى وثنية. عيسى الله وابن الله ثلاثة أتاهوا. فهمتم هذه؟ اسمعوها. قال واستمر الوضع كذلك إلى نعم، فأصبحوا ظاهرين أي غالبين عالين منصورين، إلى أن احتال اليهود أعداء الله الحسد على إفساد الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام، وهو الإسلام القائم على عبادة الله تعالى وحده بما شرع من أنواع العبادات الروحية والبدنية. وحينئذ لم يبق من المؤمنين إلا أنصار قليلون هنا وهناك، وعلى الكفر والتثليث، وظهر الشرك في ربوع الأرض. واستمر الوضع كذلك إلى أن بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فانضم إلى الإسلام من انضم من النصارى، فأصبحوا بالإسلام ظاهرين على أدوهم من المشركين المؤلهين لعيسى الحيارة في تقويمه، إذ مر يقولون هو ابن الله ومر يقولون ثلاثة مع الله، وظل لهم وتركهم في هذه المتاهات الانتفاعيون من الرؤساء والجاهلون المقلدون من المرؤوسين كما فعل نظراؤهم في الإسلام، إذ حولوه إلى طوائف وإلى شيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاه بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس 30 من شهر ذي الحجة لعام 1441 من هجرة النبوية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.